السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. قال: حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لإيراد جملة من الأذكار والدعوات التي يستحب للمسلم أن يقولها في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام، من تذكر لنعمة الله سبحانه عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب والمسكن إلى آخر ذلك، وتذكر لأصول الإيمان وتجديد الإيمان بها، وتذكر للموت الذي سيصير إليه الناس جميعا، إلى غير ذلك من المقاصد. وفي محافظة العبد عليها وعنايته بها آثار حميدة عديدة، منها هدوءه في نومه وسكونه وراحته وسلامته من الشرور والآفات، وليصبح من ذلك النوم على نفس طيبة وهمة عالية وخير ونشاط، مصحوبا بالتوفيق والمعونة من الله. قد بدأها رحمه الله تعالى بحديث حذيفة رضي الله عنه، قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه، فها هو عند النوم يختم أعماله بذكر الله، وعند الانتباه يكون أول أعماله ذكر الله، ثم هو في جميع أحايينه محافظ على ذكر الله، فعلى ذكره سبحانه يحيا وعليه يموت وعليه يبعث يوم القيامة. وقدم الموت لأن الإنسان مستقبل النوم الذي يذكر بالموت، بينما بعده في الصباح قدم الحياة، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهذا فيه مراعاة للأمر الذي يستقبله المسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله: وقد سماها الله تعالى وفاة فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب الدخول في النوم، وعند الاستيقاظ بما يناسب الخروج منه. وإن من آيات الله تعالى أن يجعل النوم سباتا ليذكر حال أصحاب القبور، ثم جعل اليقظة في كل يوم لذلك مذكرة للإنسان حالة النشور. قوله: وإذا استيقظ من منامه، أي قام في الصباح من نومه. قوله: قال: الحمد لله، فيه الحمد لله على هذه النعمة، أن من عليه بأن قام من هذا النوم في حياة جديدة كتبها الله له، ويسر له عمرا يعمل فيه بطاعة الله، فيحمد الله مستهلا صباحه بحمده سبحانه على نعمة الإصباح وإدراك الصباح، ففيه حمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإماتة، أي الاستيقاظ بعد النوم. ومن المعلوم أن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة والتمكن من أداء العبادات، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام ويشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. قوله وإليه النشور ذكر النشور هنا لأن القومة من النوم شبيهة بالبعث والنشور الذي هو القيام من الموت. قال ابن الملقن رحمه الله والنشور هو الإحياء للبعث يوم القيامة، نبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قوله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، فيه التنبيه أن من يأوي إلى فراشه فإنه يذكر أمرين، الأول يتعلق بما مضى والثاني يتعلق بما هو قادم عليه. فأما الأمر الأول فإذا ذكر ما مضى فسيجد أن الله أطعمه وسقاه وكفاه وآواه إلى غير ذلك من النعم التي أكرمه الله بها ومن عليه بها، وهذا الذكر لنعم الله عليه يستوجب حمد الله على ذلك. ولهذا جاء في هذا الدعاء أن يقول وهو على فراشه لينام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، لأنه ذكر نعمة الله عليه بالطعام والشراب، فيضع جسمه على الفراش وقد ارتوى من عطش وشبع من جوع وتهيأ له مسكن يأوي إليه وفراش يخلد إليه، فيضع جنبه على فراشه ويحمد الله على هذه النعم التي تفضل بها عليه. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان في غالب أمره وأكثر حاله إنما يأوي إلى فراشه لينام عليه بعد أن يأكل ويشرب، وذلك من حكمته عز وجل في عباده، فإنه يلذ له النوم ويلطف الله حرارته على باطنه فتهضم غذاءه. فلما أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ذكر النعمة التي تقدمت على الفراش من الطعام والشراب وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، يعني صلى الله عليه وسلم أنه من أصدي إليه نعمة على أثر نعمة فلا ينبغي له أن يشكر إحداهن ولا أن يذكر الأخرى وينسى الأولى، بل يعددهن بتمامهن عند تكاملهن. فكان من تمام النعمة على من أكل وشرب أن يسهل له مكانا يأوي إليه، فكم من آكل لا يجد ماء يشربه، وكم من آكل شارب لا يجد ما يأوي فيه. وقوله هنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فيه تذكر لعظيم نعمة الله بالكفاية والإيواء، فكم من إنسان ليس له كاف ولا مؤوي. وأما الأمر الثاني فهو تذكر ما هو قادم عليه بنومه وهو الموت، فمن وضع جسمه على الفراش لينام لا يخلو من حالتين، إما أن نفسه تقبض في فراشه وكم من إنسان حصل له ذلك، وإما أن يكتب الله له حياة أخرى فيقوم إذا أصبح. ولهذا ورد في بعض الأدعية إن أمسكت نفسي أي في هذه النومة فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وسيأتي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو الزبير فهما يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما 70 حسنة ورفع بهما له 70 درجة وحط بهما عنه 70 خطيئة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب كل ليلة قبل أن ينام على قراءة هاتين السورتين، سورة السجدة وسورة الملك، يقرأهما كل ليلة. قال الطيبي رحمه الله حتى غاية لا ينام، ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ، وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يقرأ، والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة، فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان. ولو قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة. قوله قال أبو الزبير فهما يفضلان كل سورة في القرآن 70 حسنة. أبو الزبير من التابعين، وعلى هذا فالأثر مقطوع، وقول أبي الزبير هذا يحتاج إلى دليل من السنة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو سميط عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. قوله رضي الله عنه النوم عند الذكر من الشيطان، فيه تنبيه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله من الكسل الذي يضيع عليه فرصة الذكر والعناية به، والنوم الذي يكون سببا في تضييع الذكر والتفريط فيه من الشيطان، فالشيطان لا يريد من المؤمن أن يكون ذاكرا لله ولا أن ينام ذاكرا لله، فلهذا يشغل العبد عن ذكر الله بنوم أو بغيره. فهذه وصية من ابن مسعود رضي الله عنه بالعناية بالذكر الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند النوم، وألا يغلبه عليه الشيطان أو يشغله بأن ينومه من غير أن يأتي بالأذكار. قوله إن شئتم فجربوا، مقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا أمر يجده كثير من الناس من أنفسهم، فإنهم عندما يريدون ذكر الله إذا أووا إلى فرشهم يجدون نفوسهم بدأت تميل إلى شيء من الكسل أو النوم قبل إتمام الذكر الذي أرادوا الإتيان به. قوله إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله، بعد أن حذر من كيد الشيطان جاء بهذه الوصية العظيمة فقال إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله، أي عليه أن يعتني بالأذكار وأن يحافظ عليها وألا يغلبه عليها الشيطان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة. أعاد المصنف رحمه الله هنا حديث جابر رضي الله عنه السابق من طريق أخرى وقد تقدم الكلام عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.